الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم فقها في دينه وعلما وعملا، كما أسأله جل وعلا أن يسهل علينا جميعا الصعب، وأن يرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. وبعد، نبتدئ من هذا اليوم بإذن الله عز وجل في دراسة مسائل الربا من كتاب تخريج الفروع على الأصول للعلامة الزنجاني. والمراد بالربا بيع أو مبادلة ربوي بما يماثله في الجنس أو العلة على خلاف المقتضى الشرعي. والربا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أولها ربا الفضل، وهو بيع ربوي بربوي من جنسه متفاضلة. ومن أمثلة ذلك بيع التمر بالتمر، أحدهما أكثر من الآخر، فهذا ربا فضل. والمراد بالربوي ما وجدت فيه علة الربا، كما سيأتي بحثها في مسائل الباب. هناك من قال العلة هي الكيل أو الوزن، وهناك من قال هي الطعم، ولعل الأظهر أن العلة مجموع الأمرين. وأما علة الذهب والفضة فالصواب والأرجح أنها كونها ثمنا للأشياء. النوع الثاني من أنواع الربا ربا النسيئة، وهو بيع ربوي بربوي يشاركه في العلة. هنا قلنا من جنسه في ربا الفضل، هنا قلنا يشاركه في العلة، أحدهما مؤجل. ومن أمثلة ذلك بيع تمر ببر، أحدهما مؤجل، فهما ربويان علتهما واحدة وهي الطعم والكيل، أحدهما مؤجل فكان ربا نسيئة. ومثله بيع الذهب بالفضة، أحدهما مؤجل فهذا ربا نسيئة. ومثل شراء الذهب بورق نقدي، أحدهما مؤجل، هذا ربا نسيئة. وهناك نوع يذكره بعض العلماء يسمونه ربا القرض، وهو لا يخرج عن ربا النسيئة في حقيقة الأمر، والمراد به أخذ منفعة على القرض، كما لو أقرضه ألفا يردها بألف، ويكون للمقرض الانتفاع بسلعة مملوكة للآخر، فهذا ربا نسيئة في حقيقة الحال. وقد تواترت النصوص بتحريم الربا والتشديد فيه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وورد أحاديث كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الربا من السبع الموبقات. وقد ذكر المؤلف قواعد أصولية تندرج تحتها مسائل من مسائل باب الربا. المسألة الأولى في حكم الاستثناء، هل يكون الاستثناء من النفي إثبات أو لا؟ الاستثناء من الإثبات نفي، إذا قلت جاء القوم إلا زيدا معناها أن زيد لم يأتي، لكن لو قلت لم يأتي أحد إلا زيدا فما معنى هذا الكلام بالنسبة لزيد؟ قال الجمهور: هذا إثبات لمجيء زيد، لأن الاستثناء من النفي إثبات، فكأنك تقول لم يأتي أحد إلا أن زيدا قد جاء. وقال الحنفية: الاستثناء من النفي ليس بإثبات، وإنما كأنك تقول لا أعلم ما مصيره، فعندما قلت لم يأتي أحد إلا زيدا زيد، فحينئذ كأنك تقول بأن زيدا لا تعلم ما حاله، هل جاء أو لم يأتي. هذا قول من؟ حنفية. وترتب على ذلك مسائل لعلنا نفهم هذا من كلام المؤلف. حقيقة الاستثناء عند الشافعي إخراج بعض الجملة عن الجملة بحرف إلا أو ما يقوم مقامه، بعضهم يقول بيان أن بعض أفراد العام لا تدخل في حكمه بإخراجه أو ببيان عدم دخوله بحرف إلا وما ماثلها. قال: فلفظ الاستثناء يوجب انعدام المستثنى، انعدام حكم المستثنى منه في القدر المستثنى. لما قل جاء القوم إلا زيدا كأنك تقول زيد لم يحكم عليه بالحكم الذي يحكم به على المستثنى منه، مع بقاء العموم بطريق المعارضة كالتخصيص، فالتخصيص يخرج أو يبين أن بعض أفراد العام لم تدخل في حكمه وإن كانت تدخل في لفظه، هكذا في الاستثناء، إلا أن الاستثناء متصل بالكلام والتخصيص منفصل. احتج الشافعي بعدد من الأدلة أشهرها دليلان. الدليل الأول أنه بالإجماع أن كلمة التوحيد تفيد الإثبات، لما قال لا إله إلا الله هنا استثناء من نفي، فنفى الألوهية الحق عن غير الله، لا إله يعني لا معبود بحق، فنفى العبودية بحق عن غير الله، ثم قال إلا الله، وهذا بالاتفاق يدل على إثبات الألوهية لله، ولذلك من دخل هذه من قال هذه الكلمة دخل في الإسلام، لأن الاستثناء من النفي إثبات، ولو كان على قول المخالف لم يكن في هذه اللفظة إثبات الألوهية لله جل وعلا، فهي هذه اللفظة موضوعة لنفي الألوهية عن غير الله، هذا محل اتفاق، وهي كذلك إثبات للألوهية لله تعالى. فلو لم يكن الاستثناء يفيد حكم النفي المعارض للإثبات الأول لما كان قولنا لا إله إلا الله موجبا لثبوت الألوهية لله عز وجل، لكن الاستثناء من النفي إثبات، ولذلك قلنا هذه اللفظة تثبت الألوهية لله جل وعلا. وعلى قولكم تكون هذه اللفظة لا إله إلا الله لنفي الألوهية عن غير الله، لكنها لا تثبت الألوهية لله، وهذا خلاف الإجماع، ولذلك يدخل الإنسان بهذه اللفظة في دين الإسلام، ولو كان على ما تقولون لما دخل في الإسلام، لأنه لم يثبت الألوهية لله بعد حسب زعمكم. فدل هذا على أن الاستثناء من النفي يفيد الإثبات. الدليل الثاني أن قول القائل لفلان علي ألف يقتضي وجوب الألف كاملة، ولهذا لو سكت عليها لاستمر وجوب الألف، فإذا قال له علي ألف إلا مئة صارت هذه اللفظة إلا مئة معارضة، تخرج المئة من الألف، فكأنه حينئذ هذه الجملة إلا ألف إلا مئة تفيد النفي، كما أن الجملة الأولى تفيد الإثبات. ثم عقد المؤلف أو رتب على هذا مسألة الاستثناء من النفي، استثناء النفي من النفي، وهذه مسألة أخرى، وهي هل الاستثناء الثاني استثناء من المستثنى الأول أو من الثاني؟ مثاله قال له علي عشرة إلا ثلاثة إلا واحدا، كم يصير الواجب؟ له علي عشرة إلا ثلاثة إلا واحدة، هناك قولان، واحد يقول ثمانية واحد يقول ستة، كيف ثمانية؟ الواحد الأخير استثنيناه من الثلاثة، يبقى اثنان، نستثني نخرج اثنان من العشرة، نخرج الاثنين من العشرة، يبقى ثمانية. الثاني يقول المستثنيات المتعاقبة تعود على المستثنى الأول، له عشرة إلا ثلاثة بقي سبعة، إلا واحدا بقي ستة، لأنه يعود على المستثنى الأول. ولهذا لو قال لفلان علي عشرة إلا تسعة، هذه فيها استثناء الأكثر، وهو موطن خلاف بين العلماء، الشافعي كأنه يجيزه، لو قال له لفلان علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحدا، على القول الثاني نستثني الواحد من الاثنين يبقى واحد، من الثلاثة نستثني واحدا يبقى اثنان، من الأربعة نستثني اثنين يبقى اثنان، من الخمسة نستثني اثنين يبقى ثلاثة، من الستة نستثني ثلاثة يبقى ثلاثة، من السبعة نستثني ثلاثة يبقى أربعة، من الثمانية نستثني أربعة يبقى أربعة، من التسعة نستثني خمسة أربعة يبقى خمسة، من العشرة نستثني خمسة يبقى خمسة. قال لأنك إذا جمعت عدد الإثبات منها كانت 30 وإذا جمعت عدد النفي منها كانت 25 لأن واحد مثبت واحد منفي فتسقط المنفي من المثبت أو المثبت فتبقى 5 وعلى هذا فقس. وزعم الإمام أبو حنيفة وأصحابه أن الاستثناء لفظ يدخل على الكلام العام فيمنعه من اقتضاء العموم والاستغراق حتى يصير كأنه لم يتكلم إلا بالقدر الباقي بعد الاستثناء. فلما قال له علي 10 إلا 3 هنا إثبات لا إشكال، لكن لو قال لم يسدد من 100 إلا 10 فهنا استثناء من النفي، استثناء من النفي. فما معنى هذه 10؟ هل معناها أنه سددها كما قال الأولون أو عند الحنفية يقولون يثبت 90 والعشرة يقول لا أعلم هل سددها أو لم يسددها؟ لأن الاستثناء من النفي عندهم لا يدل على الإثبات. قال وزعموا أن العرب وضعت للتعبير عن 900 جملتين إحداهما موجزة وهي 900 والأخرى مطولة وهي قوله 1000 إلا 100، فتقدير القائل له علي 1000 درهم إلا 100 عندنا أن له علي 1000 إلا 100 فإنها ليست علي، وترك صريح النفي لدلالة المنطوق على المسكوت. قال تعالى فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. قالوا وتقديره عندهم أن له علي 900 ولم يسلم أن الاستثناء من النفي إثبات، بل ادعوا أن بين الحكم بالنفي والحكم بين بالإثبات واسطة وهي عدم الحكم، فعلى ذلك يكون مقتضى الاستثناء بقاء المستثنى غير محكوم عليه بالإثبات ولا بالنفي. استدلوا على ذلك بأنه لو قال في حديث لا صلاة إلا بطهور لا يستفاد منه إثبات الصلاة بوجود الطهور، لو تطهر هل يكون مصليا بذلك؟ قالوا ولو كان الاستثناء من النفي إثباتا لكان بمجرد طهوره يكون مصليا. والجمهور يقولون الكلام هنا فيه تقدير، تقديره لا صلاة مقبولة إلا صلاة بطهور، ومثله لا نكاح إلا بولي، معناه لا نكاح معتبر إلا نكاح بولي. وبالتالي قولهم بأنهما يدلان على العدم ولا يدلان على الإثبات لا نسلمه، بل يدلان على العدم مع عدم الطهارة ويدلان على إثبات صحة الصلاة مع وجود الطهارة. قال ورتب الحنفية على هذا أنهم أبطلوا الاستثناء من غير الجنس. مثال ذلك لو قال له علي 1000 دينار إلا ثوبا، الثوب من جنس الدنانير؟ لا ليس من جنس الدنانير، فهذا استثناء من غير الجنس. طائفة من العلماء قالوا هذا استثناء صحيح وبالتالي نسقط قيمة إيش الثوب من 1000، وآخرون قالوا هذا استثناء من غير الجنس فيكون باطلا فيتجب 100 كاملة. قال كما إذا قال إذا، عندي إذ قال صوابها إذا، كما إذا قال له علي 1000 درهم إلا ثوبا فإنهم قالوا يلزمه كل الألف، لأن الاستثناء من غير الجنس لا يصح، والمستثنى لم يشمله عموم الاستثناء. واحتجوا في ذلك بأن قالوا: ما يمنع الحكم بطريق المعارضة؟ أدنى درجاته أن يكون مستقلا بنفسه مثل دليل الخصوص والاستثناء، وإنما يتم الكلام بما يذكر قبله، ومن ثم لم يصلح معارضا للكلام الأول، لأنه مكمل له، والمكمل لا يعارض ما هو مكمل له. وبالتالي نلغي الاستثناء من غير الجنس، ولا نثبت حكما بالاستثناء من النفي. انطلق المؤلف من هذا إلى ذكر بعض الفروع التطبيقية. الفرع الأول في بيع الأموال الربوية بعضها ببعض. في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب، ثم قال: إلا سواء بسواء. فمعناه أن الأصل تحريم بيع الذهب بالذهب والتمر بالتمر، إلا إذا وجد الشرط وهو التساوي. قالوا: فالأصل في الأموال الربوية تحريم بيع بعضها ببعض، والجواز يثبت مستثنا عن قاعدة التحريم، لأن الاستثناء من النفي إثبات، معناه عند التساوي يجوز بيع التمر بالتمر بشرط المساواة والحلول والتقابض عند اتحاد الجنس، وبشرط الحلول والتقابض عند اختلاف الجنس. عند اتحاد الجنس نخشى من ربا الفضل ومن ربا النسية، وعند اختلاف الجنس نخشى من ربا النسية فقط. قال: فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد. فإنه نهي عن بيع الأشياء بعضها ببعض عامة، ثم استثنى حالة المساواة. فالنهي الأول يتناول القليل والكثير بعمومه، والاستثناء يتناول ما يدخل تحت الكيل وهو ما يتحقق فيه المساواة. ولهذا قلنا: لا يجوز بيع حفنتين بحفنة، ولا بطيخة ببطيختين ونظائرها. الشافعي يرى أن العلة هي الطعم، والبطيخ والحفنة مطعومة، وهناك من يرى أن العلة هي الكيل، والبطيخة ليست مكيلة فلا تدخل هنا. وقال أبو حنيفة: الأصل في بيع الأموال الربوية هو الحل والجواز. لماذا؟ لأن النصوص الواردة في الحل كثيرة، منها قوله: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وأما حديث لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء يدا بيد، قال: هذا المقصود من الحديث آخره، وإن كان مصدرا بالنهي، وهو كقوله عليه السلام: لا صلاة بطهور، إذ المقصود منه إثبات الطهور شرطا للانعقاد، لا نفي الصلاة بدون الطهور. لكن انتفاء الصلاة عند انتفاء الطهور حاصل لضرورة فوات شرط الصحة، فكذلك الفضل يحرم، يعني التفاضل، لضرورة فوات الشرط الذي أنيطت به الإباحة. المسألة الثانية: هل يشترط في بيع الطعام بالطعام القبض أو لا؟ قال الشافعي: نعم، سواء اتحد الجنس أو اختلف. لماذا؟ قالوا: لأنه ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، ولأنه في الحديث السابق قال: سواء بسواء يدا بيد، يعني لا يجوز بيع المطعومات إلا بالتقابض. المستفاد من قوله يدا بيد. بينما الإمام أبو حنيفة قال قوله يدا بيد هذا المراد به في بيع النسأ، ولهذا لما قال عينا بعين قلنا هذا على جهة التأكيد والتكرار. ويدل على هذا أن الأصل في البيوع الجواز، وأنها إنما يحصل عندها الفساد عند وجود وصف التفاضل والزيادة. المسألة الثالثة في المزابنة، مزابنة بيع الرطب الذي جني حديثا بالتمر الذي رص وخزن. فالمزابنة بيع تمر بتمر، أحدهما مؤجل مع عدم العلم بالتساوي، ولكن هذا وبالتالي منع منه. قال ولا يستثنى من قاعدة التحريم، لأن التحريم ثابت بالحديث، إنما يرتفع التحريم عند تحقيق شرط الإباحة كما في بيع العرايا. فمهما علمنا انتفاء الشروط أو لم نعلم وجود شرط الجواز حكمنا بالبطلان، ولا فرق فيه بين ما يفقد الشرط لتعذره وبين ما يفقد للامتناع من إجرائه مع تيسيره. وقال الإمام أبو حنيفة يصح. لماذا؟ قال لأن المساواة متحققة. واعترض عليه بأن بيع الحنطة بالدقيق لا تجيزونه حتى ولو كان حاضرا بحاضر، فمثله بيع الرطب بالتمر، ومثل بيع الحنطة النيئة بالمقلية، أنتم لا تجيزونه. لماذا؟ لأن اختلاف الشكل أدى إلى اختلاف الحجم. فهكذا الرطب والتمر بينهما اختلاف في الحجم. مسألة رابعة، مسألة مد عجوة. المراد بمد عجوة بيع ربوي بنصف أو بجزء من ربوي يشاركه في العلة مع وجود سلعة أخرى. قال لو قال له أعطيك صاع تمر بصاعين تمر من النوع الفلاني هذا ربا فضل، لكن لو قال له وش رايك أعطيك صاع تمر مع 20 ريالا وتعطيني صاعين من التمر، فهنا مسألة مد عجوة مقابل مدين، مد عجوة ودرهما مقابل مدين. وجمهور على أن هذا النوع ممنوع منه وأنه حرام، لأن حيلة من الحيل الربوية ولعدم التحقق من التساوي. المسألة الخامسة بيع اللحم بالحيوان، حيوان الحي، واللحم ما قطع من بهيمة الأنعام. لو باع غنم لحم غنم مقابل شاة مقابل شاة، حينئذ الجمهور يقولون باطل. لماذا؟ لأننا نجهل التساوي بينهما. وقال أبو حنيفة يصح، لأن تحريم البيع عندنا بانتفاء الشروط المذكورة ثبت مستثنا من قاعدة الإباحة والجواز الثابت بحكم الأصل، إلا عند يقين انتفاء الشرط في المعيار الشرعي حالة العقد. أبو حنيفة يصحح هذا النوع متى انتفت الشروط. المسألة الثانية، هل لكون، وهذا يعني ضابط فقهي أكثر منه قاعدة، هل المنع من الربا في الأصناف الستة لوجود العلة أو لكونه من جنسها؟ بعضهم يقول لوجود العلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع هذه الأصناف في الحديث، وكذا كل مطعوم، فكأن العلة معتبرة، بينما آخرون من الحنفية يقولون لا، المعتبر هو كونه من جنسه، ولذا قال وإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمعناه أن الجنس معتبر. إذن بعضهم يقول العلة هي الوصف الطعم أو الكيل، وبعضهم يقول لا، نزيد لها وصف أن يكون من جنسه، وإن لم يكن من جنسه وصفا إلا أن له تأثيرا في الحكم. ومثل هذا ما لو كان هناك تعليق للعتق وجود صفة معينة، كما لو قال السيد إن دخلت الدار فأنت حر، فدخلها فإنه يعتق. لماذا اعتق؟ لأنه دخل الدار، دخول الدار هذا هو الصفة. ولذلك يفرق بين ما كان علة وما كان صفة مقارنة أو شرطا. لو شهد الشهود أن فلانا يملك النصاب، شهد شاهدان أن فلانا يملك النصاب، ثم شهد آخران أن الحول قد مضى عليه، بعد ذلك تبين أنه لم يملك النصاب، أخذت الزكاة منه قهرا وأعطيت للفقراء، ثم تبين أنه إيش لم تجب عليه الزكاة، نقول يجب على الشهود الضمان. أي الشهود؟ قل الشهود الذين شهدوا بملك النصاب، لا الشهود الذين شهدوا بدوران الحول. لماذا؟ لأن المقتضي للحكم هو ملك النصاب والآخر شرطه. مثل هذا ما لو شهد على شخص بالزنا، شهد أربعة شهود بأن فلان زاني، ثم شهد اثنان بأن فلانا محصن أنه قد تزوج، واجب رجمه. تبين بعد ذلك جاءوا الشهود وقالوا والله حنا أخطينا في الشهادة، فحينئذ الرجم يكون أو القصاص يكون على شهود الزنا دون شهود الإحصان، لأن الزنا هو العلة للحكم. ولو قلنا بأن القصاص لا يثبت فإن الدية تكون على شهود الزنا لا على شهود الإحصان. قال ويتفرع عن هذا الأصل مسائل، المسألة الأولى وهي أن الجنس بإنفراده لا يحرم النساء، النساء اللي هو التأجيل، فلو كان هناك من نفس الجنس فإنه لا يمنع أو لا يمنع من النساء فيه. مثال ذلك أنت الآن في القرض تحط 100 اليوم وتستلمها بعد سنة 100، فهنا النقود جنس ربوي أليس كذلك؟ والنساء فيه جاز، المحرم هو الفضل، الجنس اللي هو إيش؟ نقود بنقود مثلا بإنفراده لا يحرم النساء، حتى يجوز إسلام الثوب في ثوب آخر من جنسه من حيث إنه لا تحرم إلا العلة. الثوب الحقيقة ليس من الربويات، ليس من الربويات لأنه ليس مكيلا ولا مطعوما، بالتالي ما يجري فيه الربا. قال ولا علة للأحكام الثلاثة إلا الطعم. نعم كانت الجنسية معتبرة محلا للعلة في ربا الفضل، والمحل بانفراده لا يؤثر. وقال الإمام أبو حنيفة الجنسية تحرم ربا النسأ لأنه أحد وصفي العلة، كما أن الكيل أحد وصفي العلة، ثم الكيل يقتضي تحريم ربا النسأ فكذلك الجنسية، يعني كونهما من جنس واحد. المسألة الثالثة في مفهوم المخالفة. الجمهور يقولون مفهوم المخالفة حجة، والحنفية يقولون ليس بحجة. والمراد بمفهوم المخالفة ربط الحكم بقيد فيفهم منه انتفاء الحكم عند انتفاء ذلك القيد، كما في قوله لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، هنا كلمة وهو يبول قيد. الحديث الآخر قال لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه، في هذه الحال نقول التحريم يقتصر على حال البول فقط. لماذا؟ لأن قوله وهو يبول هذا قيد حال، نوع من أنواع الصفة، فيفهم من اقتصار الحكم على هذه الحال. بينما الحنفية يرون أن مفهوم المخالفة ليس بحجة، ترتب على ذلك مسائل، منها مسألة اشتراط الصوم في زكاة بهيمة الأنعام، المراد بالصوم الرعي، ففي حديث في سائمة الغنم الزكاة نفهم منه أن المعلوفة لا زكاة فيها لأنها ليست سائمة، فإن الشرع لم يعدل عن ذكر اللفظ العام، لو قال في الغنم الزكاة أو في غنم زكاة حقق المعنى، إذن لم يذكر كلمة سائمة إلا لمعنى ولا معنى إلا تخصيص الحكم بالأوصاف المذكورة. ولا فائدة لذلك إلا نفي الحكم عما عدا محل الصفة. والقول الثاني بأن مفهوم المخالفة ليس بحجة، وقال به الحنفية وبعض الشافعية، استدلوا عليه بأدلة. الدليل الأول قياس مفاهيم المخالفة على مفهوم اللقب، مراد باللقب أسماء الذوات، فإن إذا ربط الحكم باسم ذات لا يفهم منه عدم ارتباط الحكم بغيره، واضح هذا؟ لما قال محمد رسول الله يعني أنه لا يوجد رسول غيره، لو قلنا مفهوم اللقب لاقتضى أن لا يوجد رسول إلا هو، لكن ثبت أن هناك رسلا. احتجوا بأن الصفة تجري مجرى العلم، العلم المراد به اللقب، أسماء الذوات، فإذا علق الحكم بها لا يفهم منه اقتصار الحكم عليه. إذ المقصود من الصفة الإبانة عن الموصوف والتمييز بينه وبين غيره، هذا هو الفائدة ذكر الصفة، وبالتالي لا نحتاج إلى إعمال مفهوم المخالفة. كما أن المقصود من الاسم هو الإبانة على المسمى، لما قال زيد يريدك تفهم المقصود هذاك فلان زيد مشهور. فعندما يعلق الحكم بلقب لا يختص الحكم به، فهكذا إذا علق الحكم بصفة. ثم ذكر المؤلف عددا من فروع هذه القاعدة. الأول في الحديث: من باع نخلة بعد أن تؤبر، تؤبر يعني تلقح، فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، المبتاع له السائل. فهذا يدل كلام الحديث بعد أن تؤبر، معناه إذا بيعت قبل أن تؤبر فثمرتها للمشتري. ما ذكر قوله بعد أن تؤبر إلا لفائدة، ولا فائدة إلا إعمال مفهوم المخالفة. وقال أبو حنيفة: لا تندرج في الحالين السابقين، لأن تخصيص أحد القسمين سكوت عن القسم الآخر، والسكوت لا دلالة له مثل ذلك. والآن خص الحكم بحالة التأبير، سكت عن حالة قبل التأبير، بيع النخل قبل التأبير. فإذا سكت الشارع عن حكم كيف ننسب إليه ما سكت عنه؟ والسكوت لا دلالة له. مسألة أخرى من فروع هذه القاعدة: أن الواجد لطول الحرة، إذا كان هناك شخص يستطيع نكاح الحرة عنده القدرة عليه، لا يجوز له نكاح الأمة المملوكة. عندنا لقوله: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فلما قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، ففهم منه أن من لم يستطع الطول يجوز له نكاح الأمة. مسألة ثانية: قال من فتياتكم المؤمنات، هل يجوز الزواج بأمة كتابية؟ بعض أهل العلم والجمهور يقولون الآية دليل على أن لا يجوز الزواج بالأمة الكتابية، هذا خاص بالمسلمة، لأنه قال فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، معناه نعمل هذا القيد المؤمنات، فنفهم منه بمفهوم المخالفة أن غير المؤمنات لا يجوز الزواج بهن. وعند الحنفية جائز، يجوز أن يتزوج بالأمة الكتابية. قال طيب والآية؟ قال الآية لا يؤخذ منها إلا بطريق مفهوم المخالفة، وأنا أقول بأنه ليس بحجة لي. ومنها أن المبتوتة، المبتوتة المطلقة بالثلاث، لا نفقة لها إذا كانت حائلا يعني غير حامل، لأن الله خص الحامل بالذكر في قوله وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، معناه إذا طلقت وهي ليست ذات حمل فليس لها نفقة. وقال أبو حنيفة لها النفقة والسكنى حاملا كانت أو آيلا. من مسائل هذا الباب أن أخذ الجزية من غير أهل الكتاب لا يجوز عندنا،